الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى وحوض خير الخلق وهو الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو الحوض الذي أعده الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وجعله من فضائله، وهو أي الحوض أعده الله تعالى ليشرب به عباده المؤمنين من يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. فقال أبو بشر لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل. كأن هنا مسألة تشكل على بعض الناس، الحوض هذا في الجنة أم يكون في عرصات القيامة؟ هذا سؤال وهذا إشكال. أيهم الكوثر؟ هل هو في الجنة وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك، أم هو الحوض الذي يكون في المحشر؟ فالظاهر من الأدلة أن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام والحوض هو مكان تجمع الماء، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام في المحشر يصب فيه من نهر الكوثر الذي في الجنة. وبهذا نجمع بين الأدلة، فنهر الكوثر في الجنة والحوض أين؟ في المحشر. والنهر الذي في الجنة يصب من مائه في هذا الحوض، كما جاء في بعض الروايات ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. والميزاب هو المكان الذي ينزل منه الماء إذا تجمع في مكان، تعرفون الميزاب؟ هذا الميزاب يأتي من نهر الجنة. أين يصب بقى؟ في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ولم ينكره إلا بعض الجهال وقليل من المبتدع. فالكوثر هو النهر الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحوض هو مجمع الماء في أرض المحشر، وماءه مستمد من نهر الجنة الذي يسمى الكوثر. هذا واضح؟ إذن لا إشكال أبدا. لكن هل الحوض ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوض الكوثر هل هو ثابت؟ بل هو متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم روى أكثر من 25 صحابيا يروون هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفته سواء كان صفة ماؤه أو صفة الحوض نفسه من السعة وغير ذلك، جاء في هذا الحوض صفات متعددة ترغب الأمة في بذل الأسباب الموجبة لورود هذا النهر وهذا الحوض والشرب منه. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن طوله وعرضه سواء. لكن في وقت طوله وعرضه جاءت الروايات مختلفة، فمثلا جاء في بعض الروايات أنه من أيلة إلى صنعاء. أين أيلة هذه؟ هذه في الشام، وصنعاء في اليمن. لكن في بعض الروايات يقول مثلا حوضه ما بين صنعاء والمدينة، هذا في بعض الروايات الصحيح، ومعلوم أن من المدينة إلى صنعاء أقل من أيلة إلى صنعاء. أيضا جاء في وصفه يعني في وصف سعته أنه كما بين أيلة إلى الجحفة، هذه تكون أقرب، وهكذا. طيب، فكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. طيب، كيف يرد على هذا الإشكال؟ هل نقول أن هذه الأحاديث مضطربة وأن هذه الأحاديث ترد من أجل هذا الاضطراب؟ والجواب كما ذكر بعض أهل العلم أجوبة منها أن هذه الاختلافات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة من أيلة إلى صنعاء، ومرة من أيلة من اليمن من المدينة إلى صنعاء، ومن المدينة إلى الجحفة، وهكذا، قالوا المراد ليس تحديد السعة بالضبط، إنما المراد بيان السعة، بيان أنه واسع. هذه إجابة. إجابة أخرى قالوا أنه قد يكون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف طوله وعرضه في بداية الأمر على أنه يعني مسيرة 3 ليالي، ثم بعد ذلك من الله عليه فجعله أوسع من ذلك إلى أن قال من أيلة إلى صنعاء. فيكون في أول الأمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كذا إلى كذا، ثم جاء فضل الله عز وجل فوسع هذا الحوض الذي هو فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أصبح عرض طوله مثل عرضه. فجاء أيضا أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه مسلم. وقوله حوضي من عدن إلى عمان ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه لا يظمأ بعده ابدا. طيب، جاء ايضا في بيان اول من يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان اول من يشرب من هذا الحوض فقراء المهاجرين، اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدس. والصنف الثاني اي الذي يلي المهاجرين في الورود على الحوض هم اهل اليمن. اني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، اني لبعقر حوضي ازود الناس لاهل اليمن اضرب بعصايا حتى يرتض عليهم، يعني يسيل عليهم، كأنه المعنى انه يوسع لأهل اليمن حتى يرد الحوض هنيئا لهم. جاء ايضا في موضع الحوض يوم القيامة عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين انا قائم فاذا غمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: الى اين؟ قال: الى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القفطري. ثم اذا زمر حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينهم قال: هلم. قلت: الى اين؟ قال: الى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري، فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم، يعني الابل الضوال. لماذا الابل الضوال؟ لانها في العادة تكون قليلة. فكأنه يبين في هذا الحديث ان هناك ناس يأتون ليشربون من هذا الحوض فيبعدون عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: انهم امتي، انهم اصحابي. فيقال له صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انظر الى هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: انا تركتكم على الحوض ولأنازعن اقواما ثم لأغلبن عليهم، يعني يبعد عن الحوض ويزاد عن الحوض، فاقول: يا رب اصحابي اصحابي. فيقول: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. هذا حديث يستدل به الروافض على كفر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اي هذا الاستدلال؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فاقول: يا رب اصحابي اصحابي. فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. هل عندكم إجابة على هؤلاء الروافض الذين يستدلون بهذا الحديث على كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، إذا جاءك رافضي وذكر لك هذا الحديث، قال لك: أصحاب النبي كفار، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، اقول: يا رب اصحابي اصحابي. فيقال: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تفضل. احسنت. قال بعض اهل العلم: هؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه إجابة. الإجابة الثانية أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب أصحابي أصحابي، قد لا يراد بها أصحابه الذين صحبوه ورأوه وعاشوا معه وجاهدوا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، إنما يكون المعنى أصحابي. أي أحسنت بارك الله فيك، صحبة الدين أصحابه يعني الذين تبعوه من أمته، كما نقول مثلا، وهذا تجد كثير في كتب الفقه، قال أصحاب أبي حنيف، قال أصحاب أبي حنيف، قال أصحاب أحمد، قال أصحاب الشافعي، وهكذا. فأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد هم المقلدون لمذهبه رحمه الله، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، لا يراد به أصحابه الذين صحبوه مسلمين مؤمنين وماتوا على ذلك، إذ أن القرآن جاء بأن الصحابة كلهم في الجنة، كما ذكرنا في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. من كلا؟ الذين الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وما هي الحسنى؟ الجنة. تدل بعض العلم بهذه الآية على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أهل الجنة، لكن لابد أن نعرف من هم الصحابة. الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي رآه ولو لحظة ولو ساعة فآمن به ومات على الإسلام، وإن أحدث بين ذلك ردة، وإن أحدث بين ذلك ردة، يعني ارتد ثم عاد الى الاسلام، فهذا يسمى صحابي ايضا. طيب، اذا لا اشكال في هذا الحديث، كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا يحشر. ما هذا اللواء؟ تعرفون اللواء؟ هذا هو اللواء. احسنت بارك الله. النبي عليه الصلاة والسلام له لواء يحمله يوم القيامة، لكن على اي شيء يدل هذا اللواء؟ على فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا قوله عليه الصلاة والسلام مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبن، لبنة يعني موضع حجر طوبة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه، هذا بناء عظيم، لكن هذه اللبنة التي لم تكتمل، ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة، يعني يعني هذه اللبنة هي التي ستحسن هذا البناء وتجعله في غاية الحسن، ويكون هذا البناء من غير عيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنا تلك اللبنة، أو وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، ولا فقر، وصاحب شفاعتهم ولا فقر. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سيد ولد آدم، من أولد آدم؟ كل ذرية آدم بما فيهم الأنبياء، بما فيهم الأنبياء، ولا فقر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. اللواء يدل على القيادة يا جماعة. فما من أحد من آدم عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو تحت لوائه. ثم قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فقر. في بعض الروايات: وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فقر، وأول من يحرك حلق الجنة فيدخلها ومن معه من المؤمنين. وهذا ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كذا له الشفاعة كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، كما يرى لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. كذا له الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ ما معناها؟ للشفاعة معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي: الشفاعة مأخوذة من شفعة يشفع. عارفين صلاة الشفع؟ لماذا سميت الشفع شفع؟ الشيء إذا جعل عليه شيء آخر يكون هذا شفع، فيكون الشفع ضد الايه؟ ضد الوتر. بارك الله فيك. الشفع ضد الوتر. أما هو في الاصطلاح فمعناه التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. يعني يا جماعة، رجل جاءك قال: أريد أن أتعين في الشركة الفلانية، فأنت تذهب إلى المدير أو المسؤول عن هذه الشركة فتقول: أشفع لفلان أن تعينه في هذه الشركة. هذا معنى الشفاعة. والشفاعة شفاعات، لكن وهي ثابتة في الكتاب والسنة، لكن بعض أهل البدع ينكرون الشفاعة أصالة، إلا الشفاعة العظمى التي هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف. وممن ذهب إلى إنكار الشفاعات الخوارج والمعتزلة. فالذين أنكروا الشفاعة مثلا استدلوا بقول الله عز وجل: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وجاءوا بكل الآيات التي فيها نفي الشفاعة. حد يذكر لنا آيات؟ لا، هذا بعد الإذن. احنا بنتكلم على نفي الشفاعة بالمرة بالكلية، نفي الشفاعة بالكلية. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا دليل من أدلتهم. لا خلاص، احنا قلنا هنقسم الشفاعة إلى أدلة تنفي الشفاعة أصالة، زي ما ذكرنا. خلاص ذكرنا ايه تاني؟ ولا خلة ولا شفاعة. ماشي، يبقى هذه ادلتهم. طب نقول لهم كما انكم تذكرون هذه الايات التي تنفي الشفاعة هناك ايات تثبت الشفاعة لكنها بعد اذن الله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اذا هناك اذن في الشفاعة ولا لا؟ اذن في الشفاعة. طيب تعالوا بقى نشوف انواع الشفاعة. الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الحديث الطويل المشهور أن الناس يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يشفع لهم في عرفات يوم القيامة بأن يفصل الله تعالى بينهم. فجاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. كان أحب شيء في ذبيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذراع، فنهت منها نهتة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يعني لماذا أنا سيد الناس؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. يذكرون مناقب آدم وفضائل آدم عليه السلام. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. منزلة هذه الشفاعة تحتاج إلى من ليس يعتذر من ذنب، وآدم يعتذر يقول: وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وقليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، كذبات إبراهيم عليه السلام، وكذبات إبراهيم كلها كانت في ذات الله. ما هي هذه الكذبات؟ قوله: إني سقيم. ها؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. وقوله على زوجته سارة انها اخته، مع ان هذه الكذبات في ذات الله وفي مواطن يجوز الكذب فيها، الا انه عليه الصلاة والسلام يخاف من هذه الكذبات الثلاثة. وهذا ان دل فانما يدل على امور كثيرة، منها شدة الموقف حتى على الانبياء، شدة الموقف على الانبياء. وان كلما زاد الايمان كلما ازداد الخوف من الله عز وجل. فهؤلاء الانبياء كل واحد يعتذر لذنب عذر الله منه وتاب عليه فيه. طيب، فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي، هذه النفس التي قتلها هو هذا الرجل الفرعوني الذي ركزه موسى فقضى عليه الله. لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي، لم يذكر له ذنبا. تدرون لماذا؟ لماذا لم يذكر لعيسى ذنب؟ ليه؟ احسن. هذه دعوة ام مريم حين قالت واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ولم يذكر ذنبا. ثم قال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتون فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، فانطلق فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. والذي نفس محمد بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصرى. المصراعين اللي هم ساعة الباب. نعم احسن. ما بين اول الباب واخره كما بين مكة وبصرى. طيب هذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود او هي من المقام المحمود. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في اهل الجنة ان يدخلوها، يعني الناس حينما يعبرون الصراط ويصلون الى الجنة يجدوها مغلقة، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم ان يفتح الله لهم ابواب الجنة. وهذا كما قال الله تعالى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، اي بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث وهي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهي شفاعته لعمه أبو طالب. فإن أبو طالب مات مشركا، ومن ثم لا يجوز الاستغفار له، وقد نهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار لأبي طالب، لأنه لما مات على الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلنا عن الاستغفار لمن مات مشركا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلما تبين انهم ماتوا على الشرك والمشرك محروم من الخروج من النار ومحروم من الدخول الجنة، فكيف تكون شفاعة النبي لرجل مشرك؟ شفاعته لعمه لا لإخراجه من النار ولكن لتخفيف العذاب. الدليل على ذلك ان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك كان يرعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من النار تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبو طالب، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شفاعة أخرى فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الله من المؤمنين. وهذه الشفاعة في من استحق النار أن يدخلها. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وبعضهم في بعض الروايات في شفاعة الشهيد أو الذي يعني يحفظ القرآن لو يشفع في 70 من أهل بيته حقت لهم النار، حقت لهم النار لكن لا يدخلوها. لماذا لا يدخلوها؟ بالشفاعة. وهذا الذي ينكره الخوارج والمعتزلة. نوع آخر وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. إذا دخل بعض المسلمين النار فإن لهم شفعاء يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام وأولياء الله من المؤمنين. طيب، الأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه أنه يقول الرجل المسلم يوم القيامة: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وهم في النار، فيقول الله لهم: ادخلوا فأخرجوهم، فيدخلون النار فيخرجوهم. وما زال الناس يشفعون، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يشفع من قبلهم في أناس دخلوا النار ثم يخرجون، حتى يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رب العالمين. فيخرج الله عز وجل من النار أقوال ما فعلوا خيرا قبل، ليس في قلوبهم إلا مثقال ذرة من إيمان. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهذا دليل على أن بالشفاعة يخرج أقوام من النار إلى الجنة. كذلك هناك شفاعة أخرى، هذه الشفاعة هي رفعة الدرجات، درجات المؤمنين في الجنة. رجل يكون مثلا في درجة في الأسفل فيجد نفسه قد ارتفعت درجته إلى الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة. بما هذا كله؟ بشفاعة الشافعي، بشفاعة الشافعي ودعاء المؤمنين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لبعض أصحابه وهو أبو سلمة، يقول: اللهم اغفر لأبي سلمة. انظر إلى الدعاء، والدعاء هذه شفاعة. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه في الغابرين. والدعاء كما تعلمون هو شفاعة. هذه الشفاعات ينكرها الخوارج والمعتزلة. طيب، أخت من الأخوات، نرجو من فضيلة الشيخ معرفة الأبيات المكررة في المتن هذا العام. يعني لسه ما حددناش إيه الأبيات المكررة، لكن على الأخوات إنهم يحفظوا كل ما يطلع عليه من المتن لحد ما نحدد. حينما نحدد يكون بقى الحفظ متين فيما نحدده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.